قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين. الآن عرفنا العيوب وتنوعها، وأن العيب قد يحصل عند يكتشفه المشتري، ثم عرفنا حكم ذلك، وربما لا يكتشف العيب إلا بعد ظهور عيب عنده، وربما يكتشفه بعد أن يزيد في المبيع أو أن ينقص منه، وقد عرفنا ذلك. الآن ما هو الحكم؟ ما هو الحكم الشرعي الذي يطبق في مثل ذلك؟ قال: وأما صفة الحكم بالقضاء بهذه الأحكام فإنه إذا تقار البائع والمشتري، يعني تقار يعني أقر كل واحد منهما، يعني ادعى المشتري أن في هذه السلعة عيب وأنها حصلت عندك أيها البائع فقال نعم، أو أن المشتري قال حصل عندك كذا وقال البائع زادت عندك كذا أو حصل كذا فقال نعم، إذن هنا إقرار، كل منهما أقر، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه المؤمن. نعم. قال: فإنه إذا تقار البائع والمشتري على حالة من هذه الأحوال المذكورة ها هنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال، فإن أنكر البائع دعوى القائم فلا يخلو فإن أنكر البائع دعوى القائم أنكر دعوى القائم، يعني هذه الدعوى المقامة أي التي أقامها المشتري. قبل هذه نقول إذن عرفنا الآن أنه إذا حصل إقرار من كل من البائع والمشتري فإنه لا خلاف هنا، يطبق الحكم، لكن أحيانا يختلفان فيدعي البائع أن العيب لم يحصل عنده، ويقول المشتري بل حصل عندك وليس عندي، فهذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول لم يعرف له المؤلف، والقسم الثاني هو الذي فصل الكلام فيه والذي فيه خلاف. القسم الأول ما لا يحتمل كذب واحد منهم، لأنه إذا نظر إليه عرف أنه حصل عند البائع أو عند المشتري، كما لو ادعى المشتري أن هذا المملوك فيه زيادة إصبع، فهذا لا يمكن أن ينكره ماذا، حتى ولو أنكره البائع فإن هذا أمر لا يسلم، لأن هذا أمر ظاهر. إذن هذا، أو كانت شجة اندملت مضى عليها وقت طويل فادعاها المشتري ولا يمكن أن تحصل عنده في مثل هذا الوقت، إذن هذا نقول هنا للبائع أنت المسؤول عن ذلك وهذا هو العيب حصل عنده. العكس لو حصل جرح لا يزال، وجدنا جرح لا يزال طريا وقد مضى وقت طويل على شراء السلعة، لا يمكن أن يكون ذلك عند البائع، إذن في مثل هذه الحالة الأمر واضح فلا نحتاج إلى مطالبة أحدهما بدينه، لا نقول ائت بشهود ولا نقول لهما لأحدهما من نوجه إليه الدعوة كما جاء في الحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر عليك أن تحلف، لا، الأمر واضح فلا يحتاج، الحكم فيه واضح. بعد ذلك تأتي المسائل الأخرى وهي التي قابلة لأن يكون المعيب حصل عند المشتري أو عند المبيع، هذه هي التي يأتي فيها الحكم، فهل يؤخذ برأي البائع أو يؤخذ برأي المشتري، انقسم العلماء في هذه المسألة إلى قسمين، وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف. يعني المراد هنا أنه إذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري فأنكر المشتري وجود المعيب عنده فأنكر البائع وجود المعيب عنده وأصر المشتري على أنه عنده، إذن كل واحد منهما يقول للآخر هذا حصل عندك وهو محتمل لأن يكون هنا وأن يكون هنا، هذا هو الذي فيه الخلاف وهو الذي سيذكره المؤلف. قال فإن أنكر البائع دعوى القائم فلا يخلو أن ينكر وجود العيب أو ينكر حدوثه عنده. فإن أنكر وجود العيب بالمبيع فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع الناس كفى في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس. يعني إن كان العيب من العيوب الذي يستوي فيها الناس، لأن بعض العيوب أيها الأخوة لا يدركها إلا أهل الصنع وأهل الخبرة، فمن العيوب ما لا يدركها إلا التجار، ومن العيوب ما لا يدركها إلا الأطباء، ومن العيوب ما لا يدركها إلا النساء لأنه لا يطلع عليها إلا النساء. إذن هنا أيها الإخوة المسألة تحتاج إلى بيان. قال وإن كان مما يختص بعلمه أهل صناعة ما شهد به أهل تلك الصناعة. رأيتم إن كان من علم أهل صنعة فإنه يرجع إليهم في هذا الحكم، ولذلك العادة محكمة. إذن في هذه المسألة نرجع إلى العرف، أي إلى أهل المعرفة، فنحكم العادة في هذا المقام، فنرجع إلى أهل الخبرة والدراية. قال وإن كان مما يختص بعلمه أهل صناعة ما شهد به أهل تلك الصناعة فقيل في المذهب عدلان. إذن يعتبر في ذلك أهل الخبرة، أهل الخبرة في هذا الموضوع هم الذين يقبلوا قولهم، فإذا شهد شاهدان لأن هذا إنما حصل قديما، حصل عند البائع أو حصل عند المشتري، فإنه يؤخذ بقولهما. فقيل في المذهب عدلان، وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام. قال وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة وفي كونه أيضا قبل أمد التبايع أو بعده، فإن لم يكن للمشتري بينة. المؤلف هذا كلامه كله في مذهب المالك، قلت لكم غير أسلوبه فصار يفصل في مذهبه، أما كلام العلماء عموما فقد قسموا ذلك إلى قسمين حتى أقرب لكم المسألة. إذا اختلف في المبيع فأنكر كل واحد منهما وجود العيب عنده، فإن العلماء قد انقسموا في ذلك عدا المالكية إلى قسمين، فإنه ذكر تفصيل مذهبه. فريق من العلماء قال القول قول المشتري، يعني رجح جانب المشتري لأن الأصل عدم حدوث المعيب في رأي هذا القول، وهذه هي رواية للإمام أحمد. القول الثاني وهو قول جماهير العلماء الحنفية والشافعية هو الصحيح من مذهب أحمد، أن القول في هذه المسألة هو قول البائع. لماذا؟ استند هؤلاء إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالا، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فمن الذي يدعي العيب؟ الذي يدعى العيب هو المشتري، يقول وجدت في المبيع عيبا، وهذا العيب أيها البائع قد حصل عندك، والبائع يقول قد بعتك إياه سليما خاليا من العيوب، وهذا العيب قد طرأ عندك. إذن كيف نقيم الحكم هنا؟ لا بد أن يكون هناك مدع ومدعى عليه. فمن هو المدعي هنا؟ المدعي إنما هو المشتري، لأنه يطالب البائع بماذا؟ بعيب حصل عنده، والمشتري ينفي ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي. فنقول للمشتري هات بينتك، فإن جاء ببينة وأثبت أن ذلك قد حصل عند البائع قضي الأمر، وإن لم يأتي فنرد الدعوى على من؟ على البائع، ونقول واليمين على من أنت، وعليك أنت أن تحلف، أن تحلف بالله، أي خاطب البائع، بأن العيب لم يحصل عندك. فإذا حلف بالله سبحانه وتعالى حينئذ يتحمله المشتري البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولذلك حصلت قصة بين عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له إلى زيد بن ثابت بثمانمائة درهم، فوجد زيد فيه عيبا، فعاد إلى عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر قال بأنه برأه من ذلك العيب، إنه اشترط عليه البراءة من ذلك العيب، فتحاكموا إلى عثمان رضي الله عنه، فطلب من عبد الله بن عمر أن يحلف فأبى، فرد إليه ذلك الغلام، ثم إنه باعه بعد ذلك بألف درهم. إذن ترون أنه لما رفض عبد الله بن عمر أن يحلف، ماذا رد المبيع إلى ماذا؟ إلى صاحبه. إذن هذه القضية التي معنا قابلة لأن يحصل العيب عند المشتري وعند المبيع. المشتري ادعى، إن كانت عنده بينة فهو صاحب الحق، يأتي بشاهدين ويأخذ حقه، إن لم يكن يرجع إلى البائع ويطلب منه يمينه، ولكن اليمين على من أنكر، فالمتهم هو البائع وقد أنكر، فبع عليه إلا أن يحلف. وتعلمون أيها الإخوة خطورة من يحلف بالله سبحانه وتعالى على سلعة وهو كاذب بها ليقتطع مال امرئ مسلم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في أحاديث كثيرة مرت بنا، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المتخاصمين عنده قال: إنما أنا بشر، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فليأخذه وليدع، أو فليدع، فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها فليدعها. بعد أن بين الرسول ذلك قال: لعل أحدكم يكون ألحن، يعني أعطاه الله لحن المقال قوي الحجة ناصع البيان، يستطيع أن يأتي بالمبررات والأسباب دون أن يكون هناك شهود، أما الشهود فأمرهم يختلف، فربما يؤثر في الدعوة لقوة بيانه، وربما يكون الآخر عييا، ربما يؤثر على قضيته. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أقضي على نحو مما أسمع، مما أرى أن الحق مع هذا، لكن ذلك أيها الإخوة لا يغير من الحق شيئا. وهذا من أهم الفوارق التي فرق بها بين هذه الشريعة الإسلامية الخالدة التي لا يبلى عزها مهما طال الزمان ولا تفنى بكثرة ما ينفق منها، وبين القانون. لماذا؟ لأنه معلوم أن القاضي يحكم بالظاهر وعلى ضوء ما يأتيه من الأدلة، وربما يكون الشهود أو الشاهدان شهداء زور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر منها وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قال الصحابة: كنا نتمنى أن يسكت، كنا لعله سكت، يا ليته سكت. إذن شهادة الزور خطيرة، لأنها قد تذهب بها رقبة مسلم، ربما تقطع يده، ربما يقام عليه الحد، ربما يذهب ماله، أمرها خطير. وحتى لو لم تصل إلى هذا الحد فهي كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. إذن الكذب لا شك أنه أن حبله قصير، وأنه يولي بصاحبه إلى المهالك، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: إياكم بالصدق، فإن الصدق عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم يعني احذروا والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، صيغة مبالغة، وما أخيب من يكتب عند الله كذابا، يعني كذاب صيغة مبالغة من كثرة ما يكذب. إذن هذه سلعة أيها الإخوة خاسرة، بضاعة مزجاة، ولذلك لا يجوز. أعود مرة أخرى، قلت لكم فرقوا بين الشريعة والقانون. فأنت تتحاكم مع شخص وربما يكون الحق مع خصمك، ولكن يظهر للقاضي بما هو أمامه لأنه لا يعلم الغيب، القاضي لا يعلم الغيب وإنما هو يحكم على حسب الظاهر، فربما حكم لك على أخيك وأنت تعلم بقرارة نفسك أن الحق لغيرك وليس لك، فأنت بلا شك ستأخذ ذلك في الدنيا وربما تتمتع بها وبئس المتاع، لكنك ستنال عقوبة ذلك وجزاء ذلك في يوم لا تخفى فيه خافية، في يوم قال الله فيه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين، لأنك ستقف بين يدي من يعلم السر وأخفى، من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ألا يعلم من خلق. الله تعالى يقول وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن الإنسان لو حكم له فتجد أن المؤمن يؤنبه ضميره، وإن تمتع في هذا الأمر تجده في حسرة. وها أنتم ترون من الأسئلة في ليلة البارحة إنسان يقول حدد له صاحب المحل السعر وبدأ يزيد دريهمات ريالات قليل يأخذها لصالحه، وهذا حرام كما ترون، لأنه لا يجوز له أصل. أولا فيها استغلال للمشتري، الأمر الآخر أنها خيانة لصاحب المال أيضا، فهو يزيد فهو كسب الإثم من جانبين، خان صاحبه الذي ائتمنه وزاد على المشتري بغير حق أيضا، فكسب سيئتين. لكن القانون أيها الإخوة يختلف عن الشريعة، ما فيه تأنيب، هذا من أحكام الناس، من زبد أفكارهم، آراء تكتب اليوم وتغير غدا، فالإنسان يحتال عليها ويجد المخارج لأن هذا كلام الناس. أما شرع الله فمهما عارضه الإنسان فسيأتي عليه اليوم الذي يعض فيه على أصبع الندم، ندم البغاة ولا تساعة من دمي، ويوم يعض الظالم على يديه. إذن المسلم ينبغي دائما أن ينتبه، ولا نظن أيها الإخوة أن الجزاء والعقوبة إنما تكون في العبادات وحدها، لا، بل هذه المعاملات. ولذلك ترون أن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن تنهى عن الفحشاء، هذه الصلاة التي تؤديها بخشوع وطمأنينة تفرغ قلبك لله سبحانه وتعالى من كل أمور الدنيا، وتضع أعظم شيء في بدنك ألا وهو الوجه، تمرغه على التراب خضوعا وذلا وانقيادا وطاعة واستكانة واستسلام لله سبحانه وتعالى. إذن عليك أن تظهر آثار هذه الصلاة على تصرفاتك في معاملاتك وغيرها، هذا هو معنى أيها الإخوة الصلاة في الإسلام. نعم هي عبادة وأديتها، تنبغي أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر، عن الغش وغير ذلك. وقيل لا يشترط في ذلك العدالة، فقيل في المذهب عدلان، وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدل ولا الإسلام، وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثرا بالقيمة. هذا كله في مذهب مالك، وقد وضحت لكم باختصار ثم نبهت إلى ما في المذاهب الأخرى. أحمد في رواية يرى ماذا الرد، الجمهور لا يرون ماذا بالنسبة لهذه المسألة، أن القول إنما هو قول المشتري مع يمينه، وقول جمهور العلماء ومعهم أحمد في الصحيح أنه يطلب من البائع أن يحلف ثم بعد ذلك يؤخذ بقوله، لأن البين على المدعي ولا أحضر بينه فيرجع إلى المنكر وهو البائع فيطلب من اليمين. وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة وفي كونه أيضا قبل أمد التبايع أو بعده. قال رحمه الله تعالى فإن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع أن ما حدث أنه ما حدث عنده، هذا هو الآن مذهب الجمهور. فإن لم يكن بينة، إذن يعني إذا وجدت بينة انتهى الأمر، إذا أحضر الشهود وأقام البينة وأن هذا العيب حصل عند البائع فانتهى الأمر، لكن الكلام إذا ما حصل. فإن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده، وإن لم تكن له بينة على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع. قال: وأما إذا وجب الأرض. تعلمون أن من أخطأ الأمور كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه من يحلف على سلعة ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب، فإنه من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال: وأما إذا وجب الأرش فوجه الحكم في ذلك. الأرش عرفناه وتكرر، والقصد به هو ما يوجد بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا، فإذا كان قيمة هذه السلعة صحيحة 1000 ريال ومعيبة 800 ريال إذن الأرش يكون 200 ريال. قال: وأما إذا وجب الأرش فوجه الحكم في ذلك أن يقوم الشيء سليما ويقوم معيبا. هذا هو الذي ذكرت لكم، يعني السلعة ناتبة، فنقول هذه الجارية لما كانت بكرا كم تساوي؟ يقال مثلا تساوي 10,000، ولما أصبحت ثيبا كم تساوي؟ تساوي مات 8,000. إذن العرش هو 1000 ريال، وهذا كذلك لو كانت دابة أو كانت سيارة أو كانت دارا أو غير ذلك، فأنت تقدر السلعة تقومها، يعني تحدد قيمتها سليمة، ثم بعد ذلك تقدر قيمتها معيبة. ومن الذي يقدر ذلك؟ أهل الخبرة والمعرفة. ما تأتي بإنسان من السوق وتقول يا فلان قدر، لا، تذهب إلى إنسان خبير. ولذلك ترون فيما مضى معنا في أبواب الزكاة وغيرها ما يتعلق بالخرص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل في خرص النخيل، كان يرسل أهل الخبرة والدراية. والخبرة لا شك لا أثر، إذا وقف الإنسان على هذه النخلة أو على صبرة قدرها ولا تجد فرقا كبيرا بين تقديره وبين الواقع. قال: وأما إذا وجب الأرش فوجه الحكم في ذلك أن يقوم الشيء سليما ويقوم معيبا ويرد المشتري ما بين ذلك. فإن وجب الخيار قوم 3 تقويمات: تقويم وهو سليم، وتقويم بالعيب الحادث عند البائع، وتقويم بالعيب الحادث عند المشتري، فيرد البائع من الثمن. يعني قصد إذا تكرر المبيع، يعني عيب عند المشتري وعيب عند البائع، فهذا يقدر وهذا يقدر، فيرد البائع من الثمن ويسقط عنه. يعني نفرض هذا الأخير أنه اشترى سلعة ووقف فيها على معيب، فتقدر قيمتها مثلا 10,000 صحيحة وبثمانية معيبة، وينظر أيضا إلى العيب الذي حصل عند المشتري مثلا يساوي 1000، فيرد المشتري البائع للمشتري 1000 ريال. يعني المعيب الذي حصل عند المشتري دون الذي حصل عند من؟ عند البائع، فيؤخذ الفرق. يرد البائع من الثمن ويسقط عنه ما قدر منه قدر ما تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة. وإن أبى المشتري الرد وأحب الإمساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده.